إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المؤمن حيثما كان وحل أو ارتحل فهو بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فالواجب والحال هذه على كل مؤمن أن يأخذ من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الهرم، ومن الحياة قبل الموت، ومن الصحة قبل السقم، ومن المدرك قبل الفوت. فإن كان كذلك وفق لمرضاة الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الرحيل. تؤمل أن تخلد والمنايا تدور عليك من كل النواحي، وما تدري وإن أمسيت يوما لعلك لا تعيش إلى الصباح. ألا وإنكم عباد الله على أبواب شهر فضيل وعظيم، هو شهر رمضان، يطل عليكم عن قريب كما يطل عليكم النهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بالأمس ودعتموه فمر كلمح من لمح الأبصار. فينبغي على المؤمن أن يتزود لهذا الشهر الفضيل بما ييسره الله سبحانه وتعالى له من أعمال الطاعات والصالحات، لأنه لا يدري متى يكون أجله وإلى أي عمل تكون خاتمته. والإنسان ابن زمانه ووقته، فإن كنت في يومك فاعمل ليومك، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأن الغد له شغل آخر. يقول الحسن البصري رحمه الله: سمعت كلمة أي موعظة وقذتني من الحجاج ابن يوسف، قال: سمعته على هذه الأعواد، أي وهو يخطب الناس، فقال: إن امرؤا ذهبت ساعة أو لحظة من عمره لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. فغاية أمنية الموتى في قبورهم أمنية تتحقق بتدارك ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح. ونحن نفرط في أعمار وأوقات تذهب وتفلت منا سدى، فلا نستفيق إلا بعد أن يأتينا من الموت صائح. ولهذا على كل مؤمن أن يجدد التوبة والاستغفار، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن يتوب، والتوبة من الأعمال الصالحة العظيمة، لأن فيها اعترافا بتقصير العبد في جناب ربه. فكم من طاعة أمر بها العبد تخلى عنها أو أداها بأداء لا يكون على الوجه الأكمل والصفة المشروعة، إما نقص في الإخلاص وإما تقصير في تحقيق المتابعة. ولهذا قال العلماء أن الناس في التوبة وحظهم منها على أربعة أقسام لا يخرجون عنها. فمنهم وهم القسم الأول من لم يوفق إلى توبة البتة، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها. هذه حالة الأشقياء والعياذ بالله. ومنهم، أي من عباد الله عز وجل، من ييسر له عمل الصالحات في أول عمره ثم يختم له بعمل سيء فيموت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. ومن الناس وهم القسم الثالث من يقضي عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه، وهذا حال من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ومنهم وهم القسم الرابع وهم أشرف الناس وأعلاهم منزلة، وهو من يفني عمره في طاعة الله عز وجل ثم ينبه على قرب أجله ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح أن يكون خاتمة العمل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان من العمل استعدادا للآخرة ولقاء ربه. إذا كان سيد المحسنين عباد الله يؤمر بأن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف بحال العبد والمسيء من أمثالنا الذي باء بالخسران والحرمان؟ فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. إن من إكرام الله عز وجل لأهل الإيمان عباد الله في مثل هذا الشهر الذي سنستقبل أول أيامه في هذا الأسبوع، وهو شهر شعبان، فتحه لأبواب الطاعات لأجل المنافسة فيها، وحظه على فعل الخيرات طمعا في الرحمة والغفران من الأعمال والطاعات والقربات المشروعة والمستحبة في شهر شعبان الصيام الذي انفرض بمضاعفة ثوابه وأجره ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، والذي كان يكثر صيامه رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه لما فيه من الفضيلة والمثوبة والأجر، إذ الأعمال فيه ترفع إلى إله الأولين والآخرين. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كصيامك في شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه، وهو حديث صحيح. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيام منه إلا شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ومعنى كله أي محمول على المبالغة، أي أكثر أيامه. وإن استحب أهل العلم أن يكون الصيام في النصف الأول منه، أما من فرط في صيام النصف الأول وأراد أن يصوم في النصف الثاني فهذا قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا أن يكون الإنسان معذورا من نحو سفر أو مرض، فله أن يصوم في النصف الثاني. ومن صاب في النصف الأول فلا مانع من أن يصوم في النصف الثاني، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، والحديث متفق عليه. وجاء أيضا في السنن عن النسائي والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين كاملين إلا شعبان ورمضان. والحكمة من صيامه أو إكثاره الصوم في شعبان كما قال العلماء هو أن أفضل التطوع ما كان قريبا من الفرض قبله أو بعده، فهو يقترن معه في الفضل، ثم يكمل النقص الذي يكون في أداء الفرض. وفيه أن شهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر الغفلة بين رمضان وبين رجب، ولما كان رجب شهر من الأشهر الحرم ورمضان شهر الصيام انشغل الناس بهما وغفلوا ونسوا شهر شعبان مع فضله، إذ فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى ما يرفع له من عمل إلى ربه، وصيام يوم عرض الأعمال أدعى لقبولها كما قال العلماء. ثم إن شعبان عباد الله كالمقدمة لرمضان، يشرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، كما ثبت هذا عن السلف. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو ابن سلم البكائي رحمة الله تعالى عليه إذا أقبل شعبان أغلق حنوته وتفرغ لقراءة القرآن. وإن لم يرد في السنة ما يدل على هذا، لكن لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع من في رمضان من الطاعات، وأعظمها الصوم وقراءة القرآن للتهيؤ لشهر رمضان وارتياض النفوس على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فاجتهدوا رحمكم الله بما أتاكم الله سبحانه وتعالى من إيمان وقدرة وقوة، ولا تفوتوا على أنفسكم هذه الفرص الغالية، فلا يدري الإنسان متى يكون رحيله. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير ولما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من فضائل شهر شعبان اختصاص ليلة النصف منه بغفران ذنوب الخلق. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على هذه الأمة المرحومة بغفران ذنوب خلقه وعباده، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى كالمشرك والمشاحن. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني وابن حبان عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. فينبغي للمؤمن أن يتعرض لنفحات ربه ومولاه ليظفر بالسعادتين في أولاه وأخراه، ويجتنب الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها وأشكالها قدر الإمكان، التي تمنع من الرحمة والغفران، ويجتهد في كسب الحسنات التي يحظى والتي يقي نفسه من سخط الله وعذاب النيران. ومن أعظم الذنوب الشرك عباد الله، فإنه كما قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أعظم الذنوب قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا على قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله تعالى جميعا في نار جهنم. ومن أعظم الذنوب الزنا، من أعظم الذنوب فاحشة الزنا، فالحذر الحذر من سخط الجبار، إذ الخلق كلهم عبيده وإماؤه، والله تعالى يغار، لا أحد أغير على الله من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. لأجل ذلك حرم الله تعالى الفواحش وأمر بغض الأبصار. وإنما كانت هذه الذنوب أعظم الذنوب دون غيرها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن الذنوب المانعة من الرحمة والغفران الشحناء، وهو ما يضمره المسلم لأخيه المسلم من عداوة وبغضاء لهوى في نفسه لا بحق أو بسبب شرعي. أما إذا كان هذه العداوة إذا كانت هذه العداوة لسبب شرعي فهذا لا يسمى مشاحنا، بل هو محق في بغضه له، لأنه من علامات الإيمان، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن الذنوب معاشر المؤمنين أن العظيمة أن يحرم الإنسان الغفران أو مغفرة الذنوب في وقت مغفرة الذنوب في وقت مغفرة الذنوب أن يحرم من هذا الخير ومن هذا الفضل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وهو يحذر المسلمين، فكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمن الذي لا يضمر عداوة لأخيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مخموم القلب. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي لا هو التقي النقي، لا بغي فيه ولا غلة ولا حسد ولا إثم. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في المؤمنين لما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. فما فائدة العبد عباد الله أن يكون مسارعا لأول الصفوف وقلبه مليء بالشحناء والبغضاء، ما له من وقوف؟ أما علم المسكين أن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سلامة الصدور من أنواع الشحناء كلها، كما قال ذلك الله عز وجل في كتابه في الآية التي مر ذكرها آنفا. فبمثل هذه الخصال عباد الله، بمثل هذه الخصال ارتفع من ارتفع من عباد الله الأخيار، لا بحسن المظهر والتطاول والافتخار. فيا من قصد لأخيه السوء وأراد له الإضرار لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يكفيك حرمانا مغفرة الذنوب في وقت مغفرة ومحمي الأوزار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يطهر قلوبنا من الغل والشحناء والعداوة والبغضاء، وأن يجعلنا إخوانا متحابين متآلفين على الخير متعاونين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.